كيف يجعل المسلم من عبادة الله عبادة لله وليست عادة يعتادها؟ جزاكم الله. المعنى لا تصليها كعادة، صليها قربة تقرب بها إلى الله، مو من أجل العادة. إذا صليت الظهر صليها لأجل التقرب إلى الله، مو من أجل العادة. وهكذا إذا صليت تهجد الليل صلي عنها قربة لها طاعة، مو من مجرد العادة أو لأن فعلها أبوك أو أمك، لا، صلي تقرب إلى الله، صليها لأنها عبادة، لأنها طاعة لله. صلاة الضحى، صلاة الليل، النوافل مع الصلوات، هكذا. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز الاستغفار والتسبيح أثناء القيام بالأعمال المنزلية؟ مثلا أثناء ترتيب غرف المنزل أو أثناء غسل الملابس أو كيها وغيرها من الأعمال المنزلية، أيضا هل يجوز الاستغفار والتسبيح بدون وضوء؟ نعم نعم. الحمد لله. يجوز المسلم والمسلمة العناية بذكر الله وقراءة القرآن ومثل العمل يبلي أو يصنع الطعام أو غير ذلك من الأعمال، إلا في حال الحمام، في حال قضاء الحاجة لا يقرأ ولا يقرأ، لكن في الأماكن الأخرى في المطبخ، في القهوة، في عمل البناء، في غير ذلك يقرأ ويذكر الله ويستغفر والحمد لله، كله طيب. جزاكم الله. وقال عائشة رضي الله عنها كان من يذكر الله على كل أحيانه، يعني قائما وقاعدا وفي المنزل مع أهله يذكر الله على كل أحيان، هذا الصلاة والسلام. هذا هو السنة، أن تذكر الله، أن تذكر ربك على جميع أحيانه، قائما وقاعدا في الطريق، في المطبخ، في محل البناء، في الطريق، في غير ذلك من الجهات التي ليس فيها محل قضاء الحاجة، ليست محل قضاء الحاجة. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول أختنا عندنا النساء يلبسن الذهب بكثرة وخاصة في المناسبات، ولكن هناك نوع كبير من الذهب بمعنى أن حجمه كبير مثل ما هو معروف عندنا العقد والإسوار والخلخال، وهذا النوع من الذهب لا تلبسه المرأة إلا في أفراح الزواج، لكن أحيانا لا يستعمل هذا النوع من الذهب لمدة طويلة، هذه المدة قد تصل إلى سنتين، فهل يجب عند ذلك زكاة هذا الذهب؟ جزاكم الله خيرا. الواجب الزكاة ولو كان يستعمل، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، في خلاف بين العلماء هل يزكى الذهب والفضة المستعمل على قولين، أحدهما أنه لا زكاة فيه إذا كان مستعمل أو العار، والقول الثاني أن فيه الزكاة وهذا هو الصواب، عليها أن تزكيه كل سنة بالغا ما بلغ، إذا بلغ النصاب فأكثر، ولو 100,000 تزكيه ربع العشر في 100,000 2,500، إلا إذا كان أقل من 11,500 أقل من 92 سنوات، إذا كان أقل من النصاب فلا شيء فيه، والنصاب 98 غراما، يعني 11 جنيه سعودي ونصف، إذا كان أقل من هذا فليس فيه شيء، وإذا كان يبلغ هذا أو أكثر ففيه ربع العشر، ولو كان ولو مليون عليها الزكاة، ولو لم تلبسه أو لبسته، فالواجب الزكاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يا أخانا عين با واو دال، لعلك استمعت إلى إجابة سماحة الشيخ عن زكاة الحلي مما يغني عن طرح سؤالك، جزاك الله خيرا، لكنه يسأل سؤالا آخر سماحة الشيخ فيقول: هل يجزئ الاستجمار عن الاستنجاء وإن كان الإنسان قريبا من الماء؟ جزاكم الله خيرا. نعم، يجزئ الاستجمار إذا استعمل اللبن أو المناديل أو الحجر ثلاث مرات أو أكثر حتى أزال الأذى كفى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. فالمقصود أنه إذا استجمر بثلاثة أو بأكثر حتى أزال الأذى وتنظف المحل فإنه يجزئ عنه ويطول المحل. فإن استعمل ما مع ذلك كان أفضل وأكمل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إن والدته تربي كلبة تحرس منزلهم ومزرعتهم، لكنها إذا جاءت بجراوة